انه في بيته انما يخرج للمجتمع رجالا لا يخرج للمجتمع انزالا. يخرج للرجال المسلم الذي يرزقه الله سبحانه وتعالى بنين اولاد، مطلوب منه ان يغرس في نفس هؤلاء الاولاد، يغرس في نفوسهم انهم رجال. تربية الرسول عليه الصلاة والسلام كانت كيف؟ دخل عمر رضي الله عنه وارضاه على الرسول صلى الله عليه وسلم فوجده يحبو على يديه وركبتيه وعلى ظهره الحسن والحسين، الرسول القمة، الرسول صلوات الله وسلامه عليه القمة في البشرية، يحبو ويلاعب الحسن والحسين ابنته فاطمة رضي الله عنها وارضاها، ورضي الله عن سائر الصحابة وارضاهم جميعا. فسيدنا عمر يقول ايه اول ما دخل؟ لا يريد ان يحرج الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال مداعبا: نعم الجمل جملكما، نعم الجمل جملكما. يقول ايه الحسن والحسين؟ الرسول عليه الصلاة والسلام عمل ايه؟ قال تعمل لي جمل؟ انا الحكاية دي تعمل لي جمل وروح ضارب الاولاد في الحائط؟ لا، وانما اسمع هذين البطلين كلمة تعلي من قدر ابناء المسلمين. قال صلوات الله وسلامه عليه: ونعم الفارسان هما، ونعم الفارسان. وهم صغيرين يسمعوا فارس، يسمع ان هو فارس بطل. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، مش اولاد صغار وبنات صغار، لا، وبث منهما رجالا. انت كأب مطالب بأن تكون في بيتك رجلا تربي رجالا وتشرف على بيت وتشرف على أسرة، تخرج للبلاد رجالا وأبطالا وشجعانا، لا تخرج للبلاد بأبناء وبنات محطم أبناء وأبناء وبنات محطمين غاية التحطيم، لأنهم يسمعون إهانة أمهم بأذنهم ويرون إهانة أمهم بعينهم. لا تتصور رجلا كريما في بيته يهين زوجته بهذه الصورة أمام أبنائه وبناته، ثم ينتظر من الأبناء والبنات أن يحملوا تبعات أو أن يظهروا ويقووا بمسؤوليات لوطن. لا يمكن، لقد هدمتهم. وإذا أسند الأمر إلى غير أهله، رجال لا يعرفون قيمة التربية ولا قيمة النعمة، إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. اسمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول صلوات الله وسلامه عليه: ما أكرمهن إلا كريم. الزوجات ما أكرمهن إلا كريم، وما أهانهن إلا لئيم. الرسول هو اللي بيحكم. ما أكرمهن إلا كريم، وما أهانهن إلا لئيم. نفتح بقى صندوق الاجتماعيات، لأن احنا ملينا من الكلام عن أمراض الأمة وأدواء الأمة التي استشرت وانتشرت المجتمع الذي يعيشه. زوج وزوجة، أبناء وبنات، مطلوب منكم كآباء، ومطلوب منكم كمربين، ومطلوب منكم كمسؤولين أن تشرفوا على النشء. نشئوا أجيالكم على حب الله وحب رسوله وحب الآباء وحب الأمهات وحب القرآن وحب الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. ده المطلوب. ما يطلعش ابنك يقول لك انا ما اعرفش حاجه عن الرسول ولا عن الاسلام. صلي يا ابني، يقول لك طب انت ما بتصليش ليه؟ الاب يجي يصلي يوم الجمعه بس، اب يصلي يوم الجمعه، ممتاز، كانه بهذا قد ادى ما عليه. ايها الاخوه الاحباب، هذا الدين

في اخلاقها، في سلوكها، في صلاتها بربها وصلاتها باخوانها. شوفوا في اخر الآية بيقول ايه، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، ويجي امر بالتقوى مرة ثانية، واتقوا الله الذي تساءلون به. تساءلون به، عايزين تطلبوا من الله ان ينزل علينا المطر لاننا في حاجة الى مطر، ينزل علينا بركات من السماء لاننا في حاجة الى بركات من السماء، تطلبون من الله ذلك. فما هو المطلوب منكم؟ اتقوا الله الذي تساءلون به. وبعدين والارحام، اتقوا الارحام، اتقوا الارحام، لا تقطعوا صلاتكم باخوانكم. لا اقول سواء كانت رحما قريبة او رحما بعيدة، فالمسلمون كلهم امة واحدة، وهم يد واحدة على من عاداهم ويسعى بذمتهم ادناهم، كما قال رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. المسلمون في البوسنة والهرسك، في الاقصى وفي فلسطين، في الفلبين وفي الصومال، في كشمير، المسلمون في كل مكان هم رحم لنا، والدين رحم بين اهله، الدين رحم بين اهله. واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، اي اتقوا الارحام ان تقطعوها. يقول الله عز وجل يوم القيامة وهو ينادي الرحم، يقول من وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. انا الرحمن وهذه الرحم، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. اذا وجدتم اخوانكم يضارون في اي مكان فلا تظنوا انهم مسلمون فقط وهذا لا يكفي، لا، هناك رحم بينكم ارقى، بينكم وبينهم ارقى من كل رحم، وهو رحم الدين، الدين رحم بين اهله. واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام. وفي النهاية يحيطنا الله سبحانه وتعالى برقابته لنا، ان الله كان عليكم رقيبا. ايها الاخوة الاحباب، آية واحدة ارجعتنا الى مصدرنا، وارجعتنا الى اصلنا، وارجعتنا الى علاقاتنا بابنائنا، وارجعتنا الى علاقاتنا بابائنا وامهاتنا، وارجعتنا الى علاقاتنا برحمنا وذوي قربانا، سواء كانوا قريبين منا او كانوا بعيدين عنا، فهم رحم لنا. واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. اسأل الله ان يعصمني واياكم من الزلل، وان ينجيني واياكم من السوء، وان يهدينا جميعا سواء السبيل. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الامي الامين، وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، ايها الاخوة الاحباب، الارحام، لي زوجة ولها اخوان او اخوات، وايضا هذه الزوجة مسؤولة ايضا رحمي اخواني واخواتي. انا اقول لها صلي اخوانك وانا اصلهم، وصلي اخواتك وانا اصلهم، صلي اقربائك وانا اصلهم، وهي تقول لي وتشجعني كذلك. لابد من صلة الارحام. لكننا لو وجدنا رجلا يقول لزوجته في البيت لو تحدثت مع ابيك في التليفون فانت طالق، قطيعة رحم يا اخي، تعيش ايه؟ ماذا تريدون من الزوجات؟ لو تكلمت باي كلمة مع اخيك فانت طالق. سلاح مسلط دائما على ان يحجم هذه المرأة كأنها آلة ما ينبغي عليها ان تمشي يمينا او شمالا ما دام هذا السلاح مسلطا على رقبتها. صورة عجيبة جدا. فين الارحام؟ فين الارحام؟ من وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. اسمعوا القرآن الكريم كده، فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم؟ اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها. هذا القران الكريم ابوها تمنعها من ابيها وتمنعها من اخيها وتمنعها من امها وتريد اسره. كيف تكون هذه الاسره؟ كيف نستطيع ان نحافظ على الاسر اذا كانت الاسر مهدمه بهذا المستوى؟ فكيف نستطيع ان نكون مجتمعا؟ كيف نستطيع ان نواجه؟ لقد كان الشاب الصغير يقول وهو في الميدان يحارب: اسمعوا توجيهات امكم، اسمعوا توجيهات امكم. كان يقول هكذا. ورأينا عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنه وارضاه عندما واجه طاغية من الطغاة كالحجاج وعرف انه لابد واقع ومواجه لهذا الطاغية، دخل على امه، ما قال ان انا ما اسألهاش ولا شيء من هذا القبيل، وقد نيفت على 70 عاما حتى عمي بصرها، كف بصرها. ذهب وسألها: يا أماه، إني سأواجه هذا الرجل الذي يضرب الكعبة بالمنجنيق وأخشى أن يتمكن مني فيمثل بجثتي. فتقول له: يا بني، أولست على الحق؟ قال: بلى. أم تقول لابنها وهي تعلم ذلك: أولست على الحق؟ قال: بلى. قالت: إذن فاخرج فدافع عن حقك حتى تموت في سبيل الله. ويخرج ابنها وهي تعلم ذلك، ثم ينال الشهادة ويدافع، وهو من هو؟ ابن حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن الزبير بن العوام، يدافع حتى ينال الشهادة وتمثل بجثته. ولكن أمه لم تهن ولم تضعف، وإنما كانت تدعو على قاتل ابنها، تدعو عليه. فلما وصلت وصل الدعاء إلى الحجاج قال: شدوها، ائتوني بها من قرونها مش شعرها. قالت لهم: لا أذهب إلي، إن كان يريد أن يأتي إلي فليأتي. وهي تخرج وتدعو، كل ما تشوف ابنها معلق كده والهوى بيطوح به تدعو على قاتل ابنها. بشر، أما آل لهذا الفارس أن يترجل؟ ثم لما جاء الحجاج ودخل عليها وهو من هو سطوة وقوة، قالت له: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج من سقيف كذاب وفاجر. اما الكذاب فقد عرفناه، ابو عبيد الثقفي الذي ادعى النبوة، واما الفاجر فلا اراه الا انت. يطقطق رأسه ويخرج. حدثوا بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام. ايها الاخوة الاحباب، نريد تربية لابنائنا على هذا المستوى، لا نريد تحطيما لنفوس اجيالنا. عندما احطم امه، احطم ام البنت، هي المثال، هو المثال في البيت، ردة البيت، المرأة المثال في البيت. اذا تحطمت، ونحن عندما نقول هذا ايضا نقول للنساء اللائي يستمعن الى هذا: لا يمكن ابدا ان تكون امرأة محترمة وهي ترفع صوتها على زوجها، بل وتهين زوجها امام ابنائها وبناتها. لا تكون ايضا محترمة يا أيما امرأة باتت وزوجها عليها غضبان، باتت الملائكة تلعنها حتى يرضى. الإسلام ينظم للأمة هذه التنظيمات. كان الواحد يعرف مقولة أمه ويدركها. عندما كانت موقعة القادسية أحضرت الخنساء التي عاشت 60 سنة في الجاهلية وكانت مخضرة في الإسلام أيضا وعاشت في الإسلام قرابة 60 عاما، عندما جاءت موقعة القادسية وعندها 4 من أبنائها، قالت لهم: يا أبنائي، إن الحرب ستكون غدا وإنكم ستكونون من جنودها، فكونوا أول المحاربين وأئمة المجاهدين، وإياكم أن ترتدوا على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. ثم تقول لهم هذه الكلمات: والله يا أبنائي إنكم لأبناء أب واحد،